الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثالثة خير في الموسع بأن يفوق الوقت فعل الموقع كالظهر والعيد، فهذا يطلب بأول الوقت إلى ما يذهب أن يشرع الفاعل حيث شاءه ما لم يصر زمانه زهاءه، أو يضيق الوقت بظن قطعه بموت أو بحيض أو بمنعه، فإي بخلاف ما قد ظن ففعله بعد أداء هن، والشرط في تأخيره للثاني عزم على الفعل له يداني، وإن يكن وقت يساوي الفعل كالصوم ذا مضيق لا يخلى، وإن يكن أقل فالتعلق لقصد تكميل إذا يحقق، أو القضاء كزائل العذر إذا بقي تكبير من الوقت إذا، وليس من موسع ما وقته عمر كحج فمجاز ذكره. قال رحمه الله: والثالثة إذا كان الوقت زائدا على المطلوب وقع التخير في أجزاء الوقت، فيتعلق التطلب بالمكلف أول الوقت أن يأتي به متى شاء، وإلى أن يبقى من الوقت قبل الفعل فيتضيق. أوقات الصلاة كأوقات الصلاة بالواجب والوتر وركعتي الفجر والضحى والعيدين بغير الوقت قال فسعه وغيره من جنسه، فيتضيق أو يضيق الوقت عليه بظن موت بظن موته في أثنائه. لا، ما لم يضيق ما يضيق عليه كالمحكوم عليه بالقصاص إذا قيل له ساعة لا يقام عليك الحد ودخل الوقت ضاق في ظنه بحقه، ضاق بحقه يجب عليه. فإن لم يصلي ومات مات آثما، وإن لم يصلي ولم يقتل وأدرك الوقت يقول شيخنا الأمير رحمه الله ظهر هذا لأنه أدرك الوقت وصلى به، والقائلين بأنه يضيق قالوا أنه يكون قضاء لأنه ضاق في حقه، كما لو لم يصلي وقتل. قال: أو يضيق الوقت عليه بظن موت في أثنائه أو طروء حيض اعتيد أو جنون فكذلك. فإن تبين خلاف ما كان ظن بدوام الحياة أو تخلف عادة الحيض أو الجنون ففعله في الوقت أداء لا قضاء. هذا الظاهر قال الشيخ، بينما الثاني قال قضاء لأنه ضاق في حقه، أنه فعله في وقت القضاء على ظنه الأول. أيوه، هو ضاق في وقته مع المتأخر. قال: نعم، يشترط في تأخير الموسع العزم على فعله فيما يليه كما رجحه النووي في شرح المؤلف. ما مسلم قالوا البدل يعتبر إذا كان يقوم مقام المبدل منه، والعزم لا يقوم مقام الفعل. قالوا هو إذا لم يباشر ولم يعزم على أنه معلق، بالخلاف له مسلم ما يعزم إلى ترك الصلاة ويأخر جائزا، ولابد أنه يعقد العزم على أنه يفعله أو أصلا ينوي أنه سيفعلها. هو لو عزم ولم يفعل لم يصلي صلى ما صلى، ولو لم يعزم وصلى وأخر وصلى في الوقت جائز، ولو أخر ومات ما فعل آذن بالتبع لأنه أخر ما له تقدير. قال رحمه الله: رابعة ذات انقسام بين، إن وقعت في وقتها المعين شرعا عبادة فذي أداء، أو بعده فهي إذا قضاء، وربما أجروا ككل بعضا كركعة آخر وقت تمضى، وإن تكن قد سبقت بمثل فهي إعادة ولو بالشكل، ولو بوقت فالذي قد أفسد فيه صلاة ما يعيده أدى. خامسة الحكم إن تغير لذي سهولة لعذر قدر، مع قيام السبب الأصلي فرخصة يسمى، وفي المرضي أقسامها واجبة كالميتة عند اضطرار أو ترى في السنة، كالقصر في الصلاة أو مباحة مثل العرايا الشرع قد أباحه، وربما كانت خلاف الأولى كالفطر في مسافر لا يولى، مشقة الصوم فما فيه انتفى قيد فذا عزيمة قد عرفا. قال: الرابعة إذا وقف المطلوب بوقت فإن كان مساويا للفعل فهو المضيق. مثاله الجمعة، مثاله رمضان، لا يمكن الصوم معه في الواجب، وغير الواجب ستة من شوال على أنها بعد يوم الفطر ومتوالية، وهو ظاهر حديث أبي أيوب وثوبان رضي الله عنه. وكالأيام البيض صومها مستحب، ما يصوم أيام بيض مستحبة ويصوم غيرها، ما يمكن يفعل مع غيره. والموسع صلاة مفروض، صلي النوافل والفريضة والفوائد الوقت الصحيح الواجب، وغير الواجب كالوتر ركعتي الفجر والعيدين والضحى وقت الصحيح صحة وغيره. قال: فإن كان مساويا للفعل فهو المضيق أو أقل منه، فيتعلق بالمكلف لقصد تكميله خارجه إن أمكن شروعه في الوقت. تعلق إذا لم يمكن ذلك إلا الوقت، إذن الوقت إلا ركعة واحدة، والوقت هنا الضروري ما هو المختار. صلى ركعة من العصر وغربت الشمس، أو صلى ركعة من العشاء وأذن الفجر، فهي أداء لحديث مسلم. ركعة ركعة من الوقت وركعة خلافا لمن قال الركعة لا والباقي لا. قال: أو لقصد قضائه إن لم يمكن أو أمكن ولم يفعل، وذلك كما لو زال عذر الصبي والمجنون وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة فأكثر إلى ما دون الكل. تكبيرة ما تدرك بها الصلاة، ثلاثة تدرك بها جل مرات بركعة، وركعة تدرك من الركوع، من أدرك ركعة فهم الآن يعتبرون تكبيرة. حديث هو الآن قال اعتبرها بقدر ركعة. لا بقدر ركعة نعم في حديث مسلم. قال: واعلم أنه ليس من الموسع الحج ونحوه مما وقته العمر، لأن المكلف لا يعرف الآخرة، لأن الوقت المحدد أوله آخر، وهذا هو الحج المحدد، أوله وقت، والزكاة أول وقتها فقط، إلى آخر ما يقال مقضى. قال حج وقال دفع الزكاة. قال: لأن المكلف لا يعرف الآخرة فليس بمكلف، وتسميته موسعا مجاز. قال: الخامسة العبادة إن وقعت في وقتها المعين لها شرعا فأداء أو بعده فقضاء، وربما أجري في الشرع فعل بعض في الوقت مجرى فعل الكل. هو حديث قلت لك مسلم أنا درك ركعة من الوقت درك الوقت، كمن صلى ركعة في الوقت. ثم العبادة إن سبقت بمثلها ولو في الصورة مع الاختلال سميت إعادة. إعادة، إعادة تكون لأحد تكرير الفعل مرة أخرى، ويعيد إما لأنها باطلة يعيدها أبدا، وإما لأنه يريد أجر الجماعة صلى فذا يعيد في الوقت. قال: إن سبقت بمثلها ولو في الصورة مع الاختلال سميت إعادة ولو كان ذلك في الوقت، كذلك لطلب الأجر. فمن أفسد صلاة وصلاها في الوقت فهي أداء على المرجح. أداء كما عاد في الوقت، عاد في الوقت. شيخ، هو الفرق يعني بين العبارتين. قال: العبادة إن سبقت بمثلها ولو في الصورة مع الاختلال سميت إعادة ولو كان في الوقت، لكن في الوقت. لأن صورة الفعل في الوقت وفي غيره في الوقت لا تعاد، لا تعاد لفضل جمع غير الوقت، لكن تعاد في الوقت. وأما للخلف تعاد بدل في الوقت وفي غيره. شيخ في الشطر الثاني قال: فمن أفسد صلاة، يعني حتى الفعل الأول لم يكمل، فمن أفسد صلاة وصلاها في الوقت فهي أداء على المرجح. أداء لأنه في الوقت لكن إعادة، ولم يسميها إعادة عنده هو لأنه أفسدها، أنه ما اعتبرها عبادة لأنه أكمل صورة الفعل المرجح. هي صورة صورة العبادة لكن الفاسد، لكن شرعا ما هي عبادة. جزاك الله خير.